قال الذي قال الذي لملع بالقاف عطشان يومه تغنى في قصيد الوداعة قام يتمنى أمنية كل طربا أماني يا الأبطال ما هي بشاعة قال الذي لملع بالقاف عطشان يومه تغنى في قصيد الوداعة قام يتمنى أمنية كل طربا أماني يا الأبطال ما هي بشاعة لو أهلي منه على رأسي حذران والنار يجلب كل طرقي شعاعة نار انت وقاد والحطب تقل بركان شبابها مطنوخ عنده براعة لو أهلي منه على رأسي حذران والنار يجلب كل طرقي شعاعة نار انت وقاد والحطب تقل بركان شبابها مطنوخ عنده براعة دلت البيضة هوا كل عيمان متية والنجر يصدع صعاعة حيف معاميله خبره عرفه عريب يعرف مهبطة من رفاعة ودلت البيضة هوا كل عيمة متية والنجر يصدع صعاعة حيف معاميله خبره عرفه عريب يعرف مهبطة من رفاعة الصيد من غربيك غزلان وابدان والقاع من شرقيك يطرب وساعة معك الرفيج الليل يا قلت يا فلان يفديك عمره دون مطلب كباعة الصيد من غربيك غزلان وابدان والقاع من شرقيك يطرب وساعة معك الرفيج الليل يا قلت يا فلان يفديك عمره دون مطلب كباعة في حياة الكيف لا صرت عاشقان برضى الحماد أرضى الكرم والشجاعة اتمرت يما بين كاساه فنجان علم الشرف حول علينا متاعة هذه حياة الكيف لا صرت عاشقان برضى الحماد أرضى الكرم والشجاعة اتمرت يما بين كاساه فنجان علم الشرف حول علينا متاعة يالله طلبتك تسعد القلب بإحسان تجعل حياة القلب ذكر وطاعة يالله طلبتك تسعد القلب بإحسان تجعل حياة القلب تسعد القلب بإحسان وتجعل حياة القلب ذكر وطاعة وصلاة ربي كل ما رفج حال على رسول الخير.